أنواع كثيرة من البيوت بصوت ميسن الداف. في أحد أيام الربيع الجميلة، خرجت جميع الحيوانات الصغيرة من بيوتها مسرعة لتلعب. خرج العجل الصغير من حظيرته، وخرج الدب الصغير من كهفه، وطار العصفور الصغير من عشه، ورفرف الصوص الصغير بجناحيه خارجا من الخم، وركض الجرب من بيته، وقفز الأرنب من جحره، وخرجت السلحفاة من قوقعتها. وبينما كانت جميع الحيوانات تقفز وترفرف وتطير من مكان إلى مكان مبتهجة، كانت السلحفاة تمشي ببطء، مما جعل باقي الحيوانات تستهزئ بها. لكن السلحفاة لم تهتم، فعندما تغرب الشمس ستضطر جميع الحيوانات إلى التوقف عن اللعب والذهاب إلى بيوتها لتتناول طعام العشاء وتنام. أما السلحفاة الصغيرة فستبقى مكانها تصطاد ذبابة من هنا وبعوضة من هناك، وتشرب من بركة الماء، ثم تدخل رجليها وذنبها ورأسها داخل بيتها الذي تحمله على ظهرها، وتنام تحت السماء الصافية المرصعة بالنجوم المضيئة.